هذه الجولة القادمة كانت في مكتبة الشيخ رضاه، وذلك أنه دعاني على طعام الغداء في يوم السبت 23 من محرم سنة 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل سفري إلى العمان بن الخير بيوم واحد. فطلبت منه أن أزور مكتبته وأن يطلعني على مشروعاته وعلى جهود السنوات الفائتة بالنسبة له كالأربعين مجلدة التي نقلها بخط يده من الظاهرية. فرأيت في مكتبه وفي مشروعاته الكريمة جدا ونشاطا ودائما جزاك الله خيرا وأنفع المسلمين بطول الحياة. هذه بتحب تشوف طلع عليها تعرف الفكرة عنها. أي نعم. هذا مجهود في المكتب الراوي المخطوطات اللي كنت إيش بتنقل بتنقل إيش. طبعا فيما بعد مع الزمن في ملحقات يعني ورق وزيت هذه. نعم. إيه؟ نعم. وهي الحروف الجائية أو الحروف المرتبين يعني على الحروف النهائية. نعم. عنوان خطيف المؤلف. اللي هو طبع بعد ذلك. أخيرا اليوم. نعم. أي مثلا نشوف بهذا. مؤلف مانع. بأسرة بن قصير شبري الحبيب. أي نعم. هذا من كم سنة شفناه؟ 30 سنة. المكويشن هل أنا ابن عتاد قلت هذا اسم ابن عتاد سبحان الله. يعني أنت كنت شيخنا بتعلق وتحكم على الضرب شكي مش دائما لا ليس الهم الأول هو النسخ والنقد قمش ثم تفل لكن أحيانا كما ترى هنا يكون عندي فرصة أو استعداد وتشوفه ما في شيء يعني في الفوائد إلى آخره وهكذا. هذه إضافة جديدة هذه مسمى قديمة يعني هو في الأصفر القديم والأبيض الجديد هذه أوراق تدل على حالتنا من الفخر حيث كنا نشتري أو الورق للصر هذا الحال طبعا بالكيلو يعني قليل بالكيلو وأقول شوف شوف وجه دينه نعم في جماعة وجه كثيرة ويشوفون بفضل البنات في ذاتها لديهم رأى طبعاً كبيرة شكنا الكبير ده كبير طبعا بينزل في الجنايات الكبير نعم تفضل طيب نعم يعني غير سبحان الله حبك تتفرج فينا ضريبة العالم نعم ده كله شفنا اللي هو ده كله اللي هو الأربعين مجلد أنا معجم الحديث معجم الحديث اي نعم لاني مربط على حديث ومعجم في عندي طبعا اللي هاي الضعيفة هذه مطبوعة هذه مطبوعة هذه اللي مش مطبوعة بعد 1501 1750 وهذه اخذ خذ لوحدي الى شيء الى هنا طب الضعيفة عندي الى هنا هذا آخر شيء 5651 من أول 5000 إيه هذا إلى إلى أنا يعني ما شاء الله مش عندنا هنا 5000 نعم طب الصحيح يا شيخنا برضه نفس وهذا الأحاديث المختارة اللي ما بيختار في البال اللي حدثت عنه نعم بس هذا المجلد الأول وفي مجلد ثاني بس مش فاهم يا شيخ انت عملت كل الضعيفة ولا مسند الخلفاء الراشدين فقط؟ لا مسند الخلفاء الراشدين نعم يؤثني تأثر لذلك ببقية 10 و 20 مليون نعم لكن المختارة كلها انت ما خرجتها لا ما خرجتها ولا هي كاملة ولا هي كاملة إلى اليوم مش معروف ما نعرف نعم والصحيح شفنا ان بما زي نفس الضعيفة كده اي نعم هو اخر شيء عندي صحيح او هو اخر شيء عندي ما شاء الله فكرة المستودعين عند الشيخ محمد شاكر وشيخنا حضورة كانت مش عيني ايه 2750 ايه ما شاء الله ربنا هنا في شيخنا عافية القوة وكان هو الطول في العمود فتوش لا تتسين اخي الشيخ الصحيح الحمد لله ايه الحمد لله طيب شيخنا بهذه المناسبة هل اطلعتم على هذا الكتاب المسكين هو كما ترى هو مليء ان شاء الله كما ترى يعني اضعه لراجع فيه نعم بين اونة واخرى طبعا هل راجعتم من شيء شيخنا في بعض المنشور هذا طبعا لا ما اعرف كل ما وجدت فيه اشي مؤمنين الحمد لله هي الاشارة ما وصلت اليها عندي ما ما في شيء يؤمن في الله التوفيق الله يبارك فيك وعلى كل حال يعني انت مجيئك الى هنا كنت في انانيا في المئة مليون نعم يعني الحقيقة نحن نريد ايضا ان نتحرف على اوضاعك هناك وانا من دعوة السلفية والشباب السلفي وما اتيحنا ما اطلاقا ان نستفيد منك شيئا فعسى ان يكون ذلك ان شاء الله في سطرة اخرى تتاح لكم ان شاء الله ان شاء الله لتكون يعني مناوبة يعني كما فعلت معي انا يعني ما عندي شيء شكرا اعطيك لاستفيد يعني عندك كل خير ان شاء الله الله يكرمك السلام أحسن الله لك يا أنا والله ما أريد أن أصرف جزاك الله خيرا كم عمرك خلاص نعم أحمد سعيد يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستغفر الله الذي لا تضيع ودائعه أهلا مرحبا وصلي مع الأخوان جميعا إن شاء الله يا سيدنا وعن سلام عليكم إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله يا سيدنا السلام عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وبهذا الشريف تنتهي ترجمة الشيخ ناصر الدين الألباني وتنتهي أيضا من الشرائط 25 التي سجلتها معه وكان ذلك في يوم السبت 23 من شهر المحرم سنة 1407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من سبتمبر سنة 1986 والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني السليم عامله الله